فذكر نحوه فقال عروة فقلت لأبي حميد الساعدي أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال من فيه إلى أذني. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن علي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتبنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. قال النووي رحمه الله باب تحريم هدايا العمال. الأسد والأزد قبيلة يقال له الأسدي الأزدي من أزد شنوءة ويقال لهم الأزد والأسد تنطق أحيانا بالسين وأحيانا بالزاي. ذلك لا تعارض بين هذه الرواية والتي بعدها رجل من الأسد رجل من الأزد على الصدقة. اللتبية منهم من فتح التاء اللتبية وهو قال وهو خطأ. وقع في الرواية الأخرى الأتبية ابن الأتبية. هي اللتبية معروفة يقول الصواب اللتبية بإسكانها إسكان التاء نسبة إلى بني لتب قبيلة معروفة. اسم ابن اللتبية هذا عبد الله. قال في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول لأنه خان في ولايته وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة كما ذكر مثله في الغال. وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة. وقد سبق بيان حكم ما يقبضه العامل النسخ اللي فيها العالم غير صحيح. وقد سبق يقول بخلاف الهدية لغير العامل لغير الموظف لغير صاحب الولاية فإنها مستحبة. أخوان بينهما يعني أخوة صادقة وجيران وأرحام كل منهم يهدي لأخيه أو لرحمه أو لجاره فهذا أمر مستحب. أما الهدية للعامل يعني لصاحب الوظيفة الحكومية في اصطلاحنا المعاصر لصاحب الولاية فهذا إنما أهدي إليه لأجل الولاية يجب عليه أن يردها إلى صاحبها إذا كانت شيئا زائدا على القدر الواجب. وأما إذا كانت ضمن الواجب فلا بد أن يؤديها لبيت المال. وإذا تعذر لاختلاط هذا المال إذا كانت شيئا زائدا على الواجب على من وجبت عليه الصدقة أو الخراج أو غير ذلك كانت شيئا زائدا وعجز عن رده إليه لاختلاطه مثلا بغيره وعدم معرفته بعين المهدي أو ورثته ردها إلى بيت المال كسائر الأموال مجهولة الصاحب. فإن عدم بيت المال فإنه يتصدق به في مصالح بيت المال في مصالح المسلمين نيابة عن صاحبه المجهول. قال وقد سبق بيان حكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية وأنه يرده إلى مهديه فإن تعذر فإلى بيت المال كما ذكرنا يرده إلى مهديه طالما كان زائدا على الواجب. وأما إذا كان ضمن الواجب عليه أخذه ليسقط عنه بعض ما وجب عليه، كما يفعل المرتشون أنهم يسقطون ما وجب على الناس بشيء يأخذونه منهم، فإن هذا بلا شك يؤديه إلى بيت المال ولا يؤديه إلى من سماء ما دفعه إليه هدية، ولا تبرأ ذمة صاحب المال مما وجب عليه بما أسقطه عنه هذا العامل القائل. طبعا هذا فيما وجب عليه بالحق، وأما فيما ألزم به بغير الحق كالمكوس وغيرها من الظلم الذي يوضع على الناس فلا يجوز أيضا أخذ الهدية لإسقاطه، فإنه إنما عمل في الجباية ليخفف على المسلمين، يلزمه التخفيف بلا أجرة لأنه يأخذ الأجرة على عمله من بيت المال أو من أموال الدولة، وبالتالي فإنما حل له أن يأخذ هذه الأجرة لأجل التخفيف على المسلمين لمصلحة المسلمين، فلا يجوز أيضا أن يأخذ شيئا من يسقط عنه ما ألزم به من الظلم. إنسان على وظيفة جباية مالية، الناس من المسلمين ألزموا بإلزامات مالية هو يستطيع أن يخففها أو يسقطها، فوجب عليه ذلك عينا عليه طالما كان الأمر إليه على حسب قدرته وإمكانيته، ومن هنا لا يجوز له أن يأخذ شيئا وإلا كان مرتشيا. وأما بالنسبة للدافع فإن كان لا يستطيع التخلص من الظلم إلا بذلك ولا يترتب على ذلك ظلم غيره، فإنه على الصحيح يجوز له دفع هذا المال لمن سأله ذلك للتخفيف عن نفسه، لكن بما ذكرت من الشروط، بما لا يؤدي إلى ظلم غيره، كأن تكون هناك مثلا إتاوة مفروضة أو ضريبة مفروضة على قافلة من القوافل، لن يتنازل قطاع الطرق عن هذه عن هذا القدر، وإن تركوا واحدا دفع لهم شيئا أو دفع لبعضهم شيئا فإنهم سيضعفون على غيره، سيأخذون من غيره أكثر حتى يحصلوا على ما يريدون. فهنا كما بين الشيخ الإسلام ابن تيمية في المظالم المشتركة أن العدل في إيقاع هذا الظلم على المجموع بالتساوي لا يجوز مخالفته، بمعنى أن لو أن واحدا من هؤلاء المظلومين دفع مبلغا من المال لبعض هؤلاء القاطعين أو الظالمين ليتركوه ويأخذوا من غيره ضعف ما يأخذونه منه فإن هذا لا يجوز له، وإن كان يتخلص من الظلم لكن بالتسبب في ظلم مضاعف على أخ مسلم من إخوانه، فالمظالم المشتركة يتحمل كل واحد منها بقدر ما يلزمه ما ألزم به ليس شرعا ولكن واقعا، ولا يحل له أن يتهرب ليضاعف الأمر على غيره ولو كان برشوة أو غيرها. أما إذا كان يتمكن من التخلص من الظلم دون أن يضاعف الأمر على غيره دون أن يظلم غيره فلا شك أن هذا له، لأنه لا يلزم بما لا يلزمه شرعا، والتخلص من هذا بما هو أهون عليه وأخف عليه من حقه، والله أعلم. كل صاحب ولاية يكون يأخذ هدية قلت أو كثرت كما في الحديث الآتي ولو مخيطا فما فوقه، فكتب لنا ميخة فما فوق يستعملها في الاستعمال العام النافع للمجموع أو يرفض أخذها ابتداء. هناك هدايا قد تكون من الأشياء اليسيرة التي تقدمها المؤسسات أو الشركات العاملة مع بعض الهيئات الحكومية التي تعطي للموظفين والقائمين على المؤسسة الحكومية بعض الهدايا كالأجندات والأقلام ونحوها، فإن هذا أيضا لم يهدى إليه لأجل شخصه بل لأجل صفته، فهذا إما أن يرده وإما أن يستعمل هذا فيما ينفع المسلمين عموما في المصلحة العامة، لا يستعمله لنفسه ويقول هذا أهدي إلي. والله أعلم. الأطباء مثلا الذين يعملون في المستشفيات الحكومية ويأتي بعض المندوبين بعينات من الأدوية يستعملونها أيضا في المرضى من الفقراء الذين يردون على هذا المستشفى العام أو الحكومي، وهكذا في كل الأمور طالما أنه إنما أهدي إليه بوصفه لا بشخصه. أما من كان بينه وبين صاحبه قبل الولاية علاقة وتهادي وأهدي إليه لا لأجل الولاية فيجوز أن يقبل في هذه الحالة وهو خارج عن هذا المستعمل على عمل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جلس في بيت أبيه وأمه. هذا الرجل لو جلس في بيت أبيه وأمه الذي تكلمنا أنه بينه وبين غيره علاقة وتهادي قبل الولاية، لو جلس في بيت أبيه وأمه أتته هديته لأنه إنما أهدي إليه لعلاقة خاصة. والله أعلم. يقول غفرة الإبط هي البياض ليس بالناصع بل فيه شيء كلون الأرض. قال وهو مأخوذ من عفر الأرض وهو وجهها. فيه المبالغة في رفع اليدين في الدعاء أحيانا. قوله فلما جاء حاسبه قال فيه محاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوا، وهذا أمر عظيم أهمية ومن أهم مسؤوليات الإمام والقائم على أموال المسلمين. يدخل في ذلك من كان قائما على جمعية خيرية أو كان قائما على أموال تجمع للصدقات أو للزكاة، ينبغي محاسبة العامل حتى لا يتمكن أحد من الخيانة. لابد أن ينظر الإمام والكبير والعالم وكل من له سلطان على هذا الشخص لابد أن يتابعه ويحاسبه ويعلم ماذا جمع وماذا أنفق وماذا صرف ومن أين أتى بالمال وفيه وأين وضعه. وهذه المتابعة والمحاسبة أمر من الأمور التي لو فقدت أدت إلى أنواع من الفساد. لابد أن كل صاحب ولاية ومسؤولية يتابع عماله ويسائلهم ويحاسبهم ولا يتركهم، فربما تمكنوا من ظلم الناس بسبب إهماله للمتابعة. قوله بصر عيني وسمع أذني معناه أعلم أن أعلم هذا الكلام يقينا. وأبصرت عيني النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم به وسمعته أذني فلا شك في علمه. قوله فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا قبلها قال هكذا هو ببعض النسخ فلا أعرفن، وفي بعضها لا أعرفن على النفي قال القاضي هذا أشهر. لا أعرفن يبقى نهي، لا أعرفك كذا بمعنى لا تفعل كذا، لأنك إذا فعلت كذا سوف أعرفك يوم القيامة وأنت تحمل على رقبتك ما غللت وما أخذت بغير حق. لا أعرفن يعني اجعلوني لا أعرف، كيف لا أعرف؟ بأن لا تفعلوا أو فلا أعرفن، هذا خبر أن البعض سيقع منه ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيعرفه ويأتيه يقول يا محمد أغثني، فيقول لا أملك لك من الله شيئا قد أمنعتك. الله أعلم. خلاصة اللفظين رغم أن فيهما أن أحدهما بالإثبات والآخر بالنفي واحد من جهة المعنى. قوله صلى الله عليه وسلم والله الذي نفسي بيده، فيه توكيد اليمين بذكر اسمين أو أكثر من أسماء الله تعالى. قوله وسلوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي، فيه استشهاد الراوي والقائل بقول من يوافقه ليكون أوقع في نفس السامع وأبلغ في طمأنينته. قوله جاء بسواد كثير أي بأشياء كثيرة وأشخاص بارزة من حيوان وغيره، والسواد يقع على كل شخص، على كل ما هو شخص. قوله صلى الله عليه وسلم كتمنا مخيطا، كتمنا مخيطا، كتمنا مخيطا، قال هو الإبرة. وهذا ظاهره أن يأتي بما أهدي إليه ضمن ما يسلمه لبيت المال، والذي يظهر أن هذا إذا كان ضمن ما وجب على المعطي، وأما ما زاد فينبغي أن يرده لأن ذلك ليس مما يلزمهم إعطاءه. وأما إذا أصر المتصدق على الزيادة فلتكن هذه الزيادة لبيت المال لا للعامل، ولو سماها هدية. قال أنا أعلم أن هذا زائد وأنا الذي أريد أن أدفع الزيادة هدية لك، فليجعل هذا المال، وأبى أن يأخذها فليجعل هذا المال في بيت المال. قال حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال ذلك هو ابن جبير. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. عن أبي هريرة عن أبي علقمة قال حدثني أبو هريرة من فيه إلى في قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ما مضى. عن أبي عن أبي يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة حدث عن قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال وقال من أطاع الأمير ولم يقل أميري. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن يعقوب قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا ابن إدريس

وهو مريض، فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله، عندكم من الله فيه برهان. قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. قال: أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية. نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخر. هذا الإطلاق الذي أطلقه النووي رحمه الله لا بد أن يعلم أنه إنما هو فيما فوض للأمراء أن يأمروا فيه، وإلا فلو أمروا بأمر مباح ليس مما يترتب عليه ما فوض إليهم من إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين لم يلزم المكلف أن يفعل ذلك، فإنه ليس لهم أن يوجبوا ما لم يوجبه الشرع، وأن يحرموا أو ينهوا عما لم يحرمه الشرع ولو لم يكن ذلك معصية. فإنما الأمر في المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. فهذا يفهم به معنى وجوب الطاعة في غير المعصية، أي في المعروف الذي عرف في الشرع حسنه وليس يجوز أصلا للإمام أن يأمر بشيء ليس بواجب في الشرع على سبيل الإيجاب، ولا أن ينهى عن شيء لم ينهى عنه الشرع على سبيل التحريم، إلا أن يترتب على هذا الأمر أمر واجب مما فوض إلى الإمام، أو أن يترتب على النهي أمر محرم، فعند ذلك يلزم هذا الأمر. نقول: وظائف الإمام أن يقيم الدين كما ذكرنا في المرة السابقة، وأن يسوس الدنيا بالدين، أن يقيم في الناس الإسلام والإيمان والإحسان، وأن يقيم أنظمة الإسلام التي أنزلها الله في كتابه وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، أعني فروض الكفايات. وفروض الكفايات لا تكون على الأعيان حتى يتم التعيين، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فلو لم يكن الأمر واجبا على هذا الشخص بعينه ولكن عينه الإمام له لزمه العمل، لأن هذا مما فوض إلى الإمام. نقول: ليس للإمام مثلا أن يأمر رجلا بطلاق امرأته وإن كان الطلاق مباحا، ولا أن يخرج عن ماله لصدقة أو غيرها وإن كان التصدق مستحبا، وإن كان الخروج عن المال هدية للبعض مباحا، فلا يلزم أن يطاع في مثل ذلك إلا إذا ترتب على ذلك ترك واجب. أعني إنما يلزمه أن يطلق امرأته إذا ألزمه الإمام بذلك عند الإيلاء مثلا ومرت 4 أشهر، أو أن يلزمه أن يطلقها إذا كان يضارها واستحالت العشرة بينهما بسبب إضراره فيأمره أن يطلق. وعلى القول الراجح دليلا يلزمه أن يطلق إذا اختلعت منه المرأة وعرضت صدقها، فهذه الأحوال التي يلزم المكلف أن يطيع فيها في أمر هو في الأصل قد لا يكون واجبا عليه، وإنما ألزمه الإمام به لإقامة واجب كما ذكرنا. وأما إذا قال له: طلق امرأتك هذه وليس بينهما اختلاع ولا ضرر، والعلاقة سوية، ولا فلا يقال في هذه الحالة أمر أمير المؤمنين، ولا يقال الحاكم يطاع في غير معصية الله، لا يلزم هذا الأمر، إنما الطاعة في المعروف. أقول لا يلزم، إنما ولد الإمام لا ليتدخل في ما ليس له في حياة الناس، ولا أن يلزمهم بما ليس بلازم كما ذكرنا، إنما هو يأمرهم باللازم عينيا أو كفائيا، ولكن أمر لا يلزمهم فلا يسعه أن يأمر بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لما شفع في مغيث أن ترجع إليه، فقالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت فلا إذن. وهذا يبين لنا ما يسوغ للإمام أن يفعله، ليس له على سبيل المثال أن يجبر أحد رعيته أن يتزوج فلانا، أو يجبر فلانا أن تتزوج من فلان، إذا كان هذا لا يجوز للأب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة، لا تنكح البكر حتى تستأذن. فإذا كان الأمر كذلك لم يكن له، مع أن هذا أمر مباح، يجوز لها أن تقبل، نعم، ويجوز لها أن ترفض، نعم، هذا حقها. إذا أبت البنت أن تتزوج مثلا وأبوها يلزمها بذلك، لم يكن له أن يلزمها. وكذلك إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة فمنعه أبوه من ذلك وليس لسبب شرعي، لم يكن له ذلك، مع أنه يباح أن يسمع كلام أبي ويسوغ له ذلك. وكذلك في كل الولايات التي من ما هو مثل ذلك وربما أبعد، أعني أن الإمام لو قال له لا تتزوج من فلانة، أو قال لها لا تقبلي فلانا زوجا، لم يكن له ذلك. لو قال له هات مالك هدية، أو هات جزءا من مالك هدية لفلان، أو أعطي فلانا شيئا ما، إنما يلزمه ذلك إذا كان مما وجب عينا أو كفاية، يلزمه ذلك إذا وجب عليه، لأنه عينا، لأنه ابنه الذي يلزمه النفق عليه، لأنه أبوه الذي قد فرط في بره حتى لم يعد عنده ما يكفيه فألزمه بالنفقة، أو يلزمه من فروض الكفاية بأن استوفدت أموال الدولة المسلمة ولم يعد هناك مال ينفق منه على جوع المسلمين أو العراء من كان منهم عاريا، ورغب الإمام الناس في الصدقة فلم يفعل، وقد جمع كل ما يلزم جمعه من الأموال وما يسوغ فلم يكفي ذلك، ووجد في المسلمين جائع أو عارٍ لا يسوغ أن يترك كذلك. فإذا ألزم الإمام في هذه الحالة رجلا من أغنياء المسلمين بأن يخرج عن شيء من ماله ليطعم هذا الجائع، وهذا فرض كفاية على المجموع، أو ليكسو هذا العاري، وهذا فرض كفاية على المجموع، صار فرضا عينيا ولزمه أن يفعل. لكن أن يقول له أعطي مالك لفلان، تنازل عن حقك لفلان، أيسوغ له أن يفعل؟ نعم يسوغ، لكن هل يلزم أن يفعل؟ لا يلزم. ولذلك قلنا إنما الطاعة في المعروف، هذه هذا الأصل العظيم المهم في أن تقييد من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاع الأمير ونحو ذلك، فإنما تجب الطاعة فيما عرف في الشرع حسن مما للإمام أن يفعله، مما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما حدود ذلك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في أمر النافلة مثلا لا يأمر أمر إلزام، يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، دل ذلك على أنه لم يأمرهم أمر الإيجاب وإن رغبه فيه. وقال لعلي وفاطمة ألا تصليان؟ قال أنفسنا بيد الله، فإن شاء أقمنا أقمنا وإن شاء لم يقمنا، أو كما قال. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ليس للزوج مثلا أن يلزم امرأته بصيام نافلة ولا بقيام ليل، إنما يراغبها، يأمرها أمر استحباب، وقس على ذلك كل من كان له مسؤولية وولاية على غيره. هذه قضية خطيرة، لأن بعض الناس من أصحاب الولايات أو من يتصور نفسه كذلك ممن جهل ما يجوز وما لا يجوز لصاحب الولاية، قد يلزم الناس بما لا يلزمه، وتصورا أن أمر الأمير مطلقا يجعل الواجب يجعل المحرم يعني يجعل المباح واجبا وبالنهي عنه يصبح محرما. ليس له أن يفعل ذلك، لابد أن يعلم أن حدود هذا الأمر هو في حدود ما أمر به الشرع إيجابا أو نهى عنه تحريما. على سبيل بالنسبة للواجب على سبيل فرض العين أو فرض الكفاية، وبالنسبة للمحرم يمكن أن يترك المباح وجوبا إذا كان يعني يحرم عليهم أن يفعلوا إذا كانوا يتوصلون بذلك إلى محرم، فيمنعهم من مباح لكي لا يتوصلوا به إلى محرم، كما فعل عمر رضي الله عنه في إلزام طلاق الثلاث على أصح أقوال أهل العلم، أن عمر إنما ألزمهم بالثلاث أي منعهم من أن يراجع امرأته مع أن هذا في الأصل مباح، عقوبة له على ما فعل حين طلق ثلاثا بفم واحدة، حين طلق ثلاثا في مجلس واحد، فألزمهم بما التزموه لينزجر الناس عن المحرم وهو إيقاء الطلاق بلفظ واحد. فهنا نقول بالوجوب، لذلك نقول مثلا لو أن الإمام عين رجلا لصلاة التراويح مثلا وهي ليست بواجبة، ليست من الواجبات، ولكن إذا تركها تقدم رجل يصلي بالناس من أهل البدع يفتر الناس عن السنة الواجب اتباعها أو أنه ينشر بدعته فيهم، فهنا يلزمه أن يفعل، يلزم المكلف أن يفعل. وكل هذا في الإمام العام الخليفة، فما دونه من الولايات. أعني أن الأمر لابد أن يكون بفقه من الإمام العالم، ولذلك كان من شروط الإمام أن يكون عالما، أن يكون مجتهدا، ليعرف ما ضمن مهمته، ليعرف ما يسوغ له وما لا يسوغ، ما يجوز أن يأمر الناس به وما لا يأمرهم. نقول على سبيل المثال لو أن الإمام خطر في باله مثلا إمام جاهل خطر في باله أن ينام الناس بالنهار وأن يسهروا بالليل. لماذا ضحكتم؟ عارفين من العمل كده؟ الحاكم بأمر الله قال لهم الدكاكين تتفتح بالليل والناس تنام بالنهار، وممنوع الملوخية، الملوخية ما تتكلش ما الناس. هل هذا مما يسوغ له أن يفعل؟ لا، ليس مجنونا، كان متألها والعياذ بالله، كان يدعي الألوهية في الحقيقة، ولذلك كان يعني يأمر الناس بأوامر لينظر في طاعتهم، وهذه كانت منها. فهذا الأمر العلماء كلهم بلا نزاع يمكننا مثل ذلك، لكن أترون يمكن أن يفعل إمام ذلك للمصلحة؟ نعم، يمكن على سبيل المثال أن يعني يكون هناك مثلا سرقات وفساد وقطاع طرق، فيأمر بعض المكلفين بعض الرعية بأن يفتح محله ليلا لينظر من الذي يعتدي على حرمات الناس، أو لأجل أن هذا سيمنع هؤلاء القطاع الطرق إذا علموا أن بعض الحوانيت مفتوحة ليلا من أن يقطعوا الطريق على الناس أو أن ينتهكوا الحرمات. فهنا لأجل ما ترتب عليه من الواجب صار هذا الأمر واجبا عليه على هذا الشخص، أما لأجل أنه أراد بمزاجه مثلا أن يغلق الناس الحوانيت نهارا ويفتحها ليلا لم يجوز له ذلك. على سبيل المثال هناك مثلا يعني خطر ما يترتب عليه لو أن الناس عملوا مثلا في وقت معين من النهار ربما أدى إلى يعني تربص عدو بهم مثلا أو نحو ذلك، فأن العدو ينتظر مثلا أوقات معينة فيؤمرون بعدم العمل في هذا الوقت أو الاستعداد في وقت آخر أو نحو ذلك. لابد أن يكون الأمر مبنيا على واجب شرعي مما فوض إلى الإمام من واجبات الواجبات العينية أو الكفائية، وليس له أن يأمر وينهى بمزاجه أو بما يحلو له، إنما هو في المعروف الذي عرف في الشرع حسنه. ليس مثلا له أن يقول لإنسان قف مثلا في المكان الفلاني من الساعة كذا إلى الساعة كذا، يقول له بتعمل كده ليه؟ يقول له مزاجي إنما أعمل كده. لا، إنما يأمره بذلك مثلا إذا كان يمنع من بذلك مثلا عدوا من القدوم، يأمره بحراسة هذا الثغر أو يمنع المفسدين من التعدي على حرمات الناس. يقول للعسكري مثلا أنت لبطشيتك في المكان الفلاني من الساعة كذا للساعة كذا تفضل واقف، إنهم إذا رأوا ذلك امتنعوا من إيه؟ من أذية الناس. لكن أن يأمره كما كان يقع من بعض جهال الجماعات الإسلامية في الماضي وأظن ربما في الحاضر، يأمرون إنسانا مثلا بأن يسير مثلا من محطة مصر إلى أبي قير على قدميه، لماذا؟ ليتعود الطاعة، ويلزموه بذلك ويقولون لو لم تفعل بلا هدف، ليس مثلا لأجل أن يتقوى جسمه للجهاد الواجب مثلا، ولا لأجل أن هناك مصلحة لا تتحقق إلا بأن يسير هذا المسير حاجة أمر شرعي، بل لأجل أن يسمع ويطيع فقط، بل لأجل أنه نشأ في ذهنه أنه يريد أن يتسلى به وهو يفعل هذا. فمثل هذا لا يلزم، والأصل في الإمام أن يكون عدلا وأن يكون عالما، فإذا كانت فيه هذه الأوصاف وأمر بأمر فالأصل فيه أنه ما أمر بهذا الأمر الذي لا ندري ما وجهه أنه يعلم وجها واجبا من أجله أمر بهذا الواجب. ولذا فالأصل إذا كان الإمام عدلا عالما إذا أمر بأمر امتثلنا أمره مطلقا، ولو لم نعلم من أين أخذ الإلزام بهذا. وأما إذا كان فاسقا أو كان جاهلا لم تلزم طاعته إلا فيما علم أنه معروف، فما علم أنه معروف في الشرع من الواجبات العينية أو الكفائية وجب أن يسمع فيه لهذا الإمام وإن كان فاسقا. وأما ما لم يعلم ما وجهه فلا يلزم الناس ذلك، وما علم بالأولى أنه تعد منه وليس لمصلحة لم يلزمهم بالأولى، والله أعلم. فهذا الكلام لأن الناس في هذا الباب على يعني طرفين ووسط، فهناك من يلزم بجميع ما أمر به الأئمة دون نظر إلى كونهم علماء عدولا على يعني يقودون الناس في كتاب الله، وبين أن يكونوا فساقا أو جهالا فضلا عن أن يكونوا كفارا، والخلط في هذا خطير للغاية، حتى لربما وصف بعض الناس الحكام البلاد المحتلة التي يحتلها الكفار وهم كفار يعلنون كفرهم لا تدثرون بنفار من الإسلام ولا بنفار، بل يهود ونصارى ومشركين. فهناك من يقول بل اسمعوا وأطيعوا لهؤلاء ويجب السمع والطاعة، وحذفوا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الوصف المؤثر عظيم الأهمية، وإن تأمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. فهذا كلام في غاية الخطورة، الخلط في هذا الباب خطير للغاية بزعم أن هذه ليست معصية. فهذا الإلزام بأن يجعل المباح واجبا والمباح محرما بالأمر والنهي ولو من كافر كلام فاسد، بل لو كان فاسقا لم يلزم ذلك كما ذكرنا حتى يعلم الوجه الذي من أجله أوجب على الناس ما أوجبه عليهم، حتى يعلم الوجه الذي من أجله نهى عن هذا الشيء. يعني لم تكن الملوخية حراما على المصريين زمن الحاكم بأمر الله، ولو أكلوها سرا أو جهرا كان لهم ذلك، ولو فتحوا حوانيتهم نهارا كان لهم ذلك. والتهرب من مثل هذا والتخلف عنه ليس معصية، فمن منع من طاعة الله عز وجل كان بالأولى، ومن منع من المباح الذي أباحه الله لم يكن له أن ينهى ولا يلزم الناس أن ينتهوا عن ذلك إلا ما كان يترتب عليه كما ذكرنا. لأن إنما الإمام الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يطاع هو الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام هو من تتوافر فيه الشروط. ولذلك نقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل عهده صلى الله عليه وسلم لظالم، كما قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين. فمن تولى بالظلم وفرض على الناس ما لا يلزمهم فهذا كما ذكرنا هناك من يلزم بذلك ويقول التزموا، وهناك من يمنع مطلقا ويجوز الخروج على كل حاكم لأجل أدنى معصية، وهذا أيضا تجاوز. وأهل السنة يفصلون في الأمر، ومبنى الأمر عندهم في إجمال أمر السمع والطاعة كما ذكرنا إنما الطاعة في المعروف، وعلى أمر الخروج والمقاتلة على المصلحة والمفسدة، وليس كما يعني يظن البعض أن الأمر مطلقا جائز أو أن الأمر مطلقا ممنوع. والله أعلم. الأب لو أجبر ابنته على الزواج لم يكن له ذلك، ويجوز لها ولا تكون عاقة أن إذا امتنعت. الزواج يقع باطلا إذا زوجها أبوها بغير رضا منها، وإذا امتنعت هذه الفتاة عن أن تتزوج لم تكن عاقة. وإذا امتنع من هو أولى اللي هو الابن، يعني أبوه عايز يجوزه ابن بنت عمته ولا بنت عمه، هو يقول له مش بحبها مش عايزها حتى لو كانت متدينة غاية التدين. اسمع اللي بقوله لك عم الحاج، لم يجوز إذا كانت بنت ما ينفعش يجوزها غصب عنها، فليس له أن يجبره على ذلك. طب الابن قال له مش متجوز من دي مش عايزها، فبالك فضل أنها تكون مش متدينة مثلا مش ملتزمة، يوم يقول له أنت كده غضبان عليك ليوم الدين، خلاص اغضب أنت اغضب ليوم الدين. هو ليس لك ذلك، ملوش أن يلزمه إذا كان ما يلزمش البنت، إذا كانت البنت لا تنكح حتى تستأذن، وصماتها إذنها سكوتها إذنها، فكيف بالذكر؟ ليس له. عشان كده بيقول الأب فرض على الأب لما يجي يطلب، والأم إنه لما يتعلم لما يأمره ينهو، أي واحد عليه مسؤولية لازم يتعلم فقه هذه المسؤولية، ماذا يجوز له أن يأمر به وماذا يجوز له أن ينهى عنه. ما يلزموش مثلا في الولد الكبير يقول له البس القميص الأحمر ده، ما تلبسش القميص الأصفر ده، ما يلزموش الكلام ده، ما يجوزش إنه يأمره أمر إيجابي، ينصحه يقول له اعمل كذا. ده أي أمر من الأوامر لابد أن تكون في حدود المسؤولية التي جعلها الشرع عليه لرعاية المصلحة لا لأجل هواه. فهكذا في كل الأمور، الزوج مع زوجته، الأب مع ابنه، الأم مع ابنها. كم من الناس، عشان كده الأئمة الفقهاء العلماء يقولون مثلا لرجل أمرته أمه أن يطلق امرأته، فقال الإمام أحمد ليس، ابن تيمية قال ليس من بره بأمه طلق امرأته، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق امرأته لما أمره بذلك إيه؟ أبوه. فالإمام أحمد لما سئل عن ذلك فقال إن كان أبوك مثل عمر فطلقها، لأنه يعلم أنه إنما أمره بطلاقها لأمر شرعي، أمره بطلاقها لمصلحة، وهو يعلم أنه سوف يترتب عليه مفسدة في دين هذا الولد إذا لم يحدث ما أمره به، ولذلك أمره بالطاعة في هذه الحالة. فهذا الباب لابد أن يفرق فيه بين الأحوال المختلفة، التسوية بين المختلفين فيه تعد وظلم، وكما ذكرنا هناك طرفان ووسط في هذا الباب، والذي ذكرنا مبني على جمع الأدلة كما ذكرنا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. نعم، يأمره بإطلاق لحيته، أبوه يأمره وأبوه يأمره بحلق لحيته، يلزمه أن يطيع أباه فيما في الذي أمره بإعفاء لحيته، لأن هذا واجب شرعي وهو من غير أمر أبيه واجب. وأما الذي يأمر بحلق لحيته فأمر محرم لا يسعه أن يطيعه فيه أيما كان بقى أيما كان. الله ده موضوع تاني. قال العلماء قال النووي رحمه الله قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء، وهذا هو الصحيح. يعني مع أنه ذكروا صيغة التمريض وذكر الأول هو الراجح، لكن قد قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فسماهم أولي أمر رغم وجودهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي مدينته، ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يجعل أمراء في المدينة في حياته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك سماهم أولي أمر ووصفهم الله بأنهم الذين يستنبطونه، فوصف العلماء بأنهم أولي أمر، ولذلك الناس تبع لعلمائهم. وكما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام من الذين تلزم طاعتهم من الأمراء والعلماء، من يقود بكتاب الله، ومن كان يقود بغير كتاب الله فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين، فسماهم مضلين إذا خالفوا كتاب الله، وهم يشملوا وهذا يشمل العلماء والأمراء والعباد، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، فهؤلاء لأنهم أئمة يقتدى بهم فلا بد أن يقودوا الناس بكتاب الله، فإلغاء هذا الوصف المؤثر عظيم الأهمية خطر كبير، ويعني تعمية على الناس وتجهيل لهم حين يؤمرون بالطاعة مطلقا دون نظر إلى ما قيد به النبي عليه الصلاة والسلام الأمر. قال وأما من قال الصحابة خاصة وأولي الأمر لهم الصحابة فقد أخطأ، وهذا صحيح، الصحابة من العلماء وهم من أولي الأمر بهذا الاعتبار الذي ذكرنا، وليسوا فقط، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني، وقال في المعصية مثله، لأن الله تعالى أمر بطاعة رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر هو صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير فتلازمت الطاعة. الروايات التي فيها الأمير والتي فيها أميري تدل على أن المقصود من أمره النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أو من تأمر بأمره الشرعي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهو أيضا أمير أمره رسول الله. ولذا قال جماعة من العلماء عن أمير السفر هذا أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، هذا أمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو أيضا داخل. ولفظ الأمير أعم وأميري أخص، ولكن هو مفهوم كما ذكرنا، إما بأن يؤمره صلى الله عليه وسلم أمرا مباشرا أو أن يؤمره عليه الصلاة والسلام ب يعني الأوامر العامة في وجوب التأمير والرجوع إلى يعني واحد من الناس فيما ينزل بهم من مهمات وملمات. والمقصود من الإمارة إنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود بإسناد حسن في رجل أمره النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقم ببعض ما أمره فقال أعجزتم إذ لم يقم بما أمرته به أن تقيموا رجلا مكانه فيقوم بما أمرت به، فلامه النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا معنى الحديث، قال لامه النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم لم يمتثلوا إقامة أمره صلى الله عليه وسلم لأن الأمير قد فرط أو ضيع، يلزم الناس أن يقيموا ما أمرهم الله به وأمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقيموا غير من ولو كان ممن أمره النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان أمره النبي عليه الصلاة والسلام شخصيا ولكن ترك ما أمره به، الشرع مقدم ولا بد أن يقام ما أمر الله عز وجل به. نعم هم ترددوا في ذلك وسماهم الرسول عاجزين لأنهم كان ينبغي أن يفعلوا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق إقامة واحد منهم يلزم أن يقوم بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ألزم به. ولهذا لما قتل الثلاثة الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة أقام المسلمون خالد بن الوليد وجعلوه أميرا من غير إمرة من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن مدح النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وجعل العلماء هذا أصلا في كل ما غاب عنه الأمراء أو عجزوا عنه أن يقوم به من حضره من المسلمين، أن يجتمعوا على رجل منهم ليقوم بما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال قوله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآثرة عليك. قال العلماء معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس لمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية. فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية. وقد ذكرنا أن السمع والطاعة الواجبة إنما هي في المعروف في طاعة الله، وهذا يعرف كما ذكرنا إذا كان الإمام عدلا مجتهدا فيه الشروط الشرعية، فالأصل في كلامه أنه إنما يأمر بالمعروف ولا يأمر بما ليس بلازم، ومن هنا وجبت طاعته ابتداء. وأما إذا كان فاسقا أو جاهلا فضلا أن يكون كافرا أو منافقا ممن نهى الله عز وجل عن طاعتهم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فهؤلاء لا يطاعون إلا فيما علم أنه طاع. وأما الكافر فلا طاعة له ابتداء، وكذا المنافق الذي ظهر نفاقه. قال والأثرة هي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. مع ذلك إذا أمروك بطاعة وقد أخذ وقد ضرب ظهرك ظلما وأخذ مالك ظلما، ولكن أمرك بطاعة واجبة، أمرك بالجهاد في سبيل الله وهو ظالم، أطيعه في طاعة الله عز وجل. وهذا معنى الحديث اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يعني، لكن إذا استطاع أن لا يعطيه مالا لم يلزمه أن يعطيه مالا الذي لا يلزمه، إن استطاع أن يفر منه فلا يضرب ظهره فإنه بلا شك يسعه ذلك. وهكذا فيما هو أغلظ وفيما هو أهم، كأن يمنعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن استطاع أن يفعل فليفعل، وإن منعه من أن يعلم الناس ما وجب عليهم إن استطاع أن يفعل فليفعل، وإن أمر بطاعة الله في أمر من الأمور فإنه يجاب إلى ذلك حتى وإن كان ظالما في غيره، حتى وإن كان معتديا في غيره. لذلك لا يجوز أن يطاع في معصية الله ويطاع في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما من كان كافرا أو منافقا وأمر بمعروف فإنه يجاب لذلك، لأن الإجابة إلى المعروف من شرع الله سبحانه وتعالى، ولو كان الآمر بذلك شيطانا وليس فقط كافرا أو منافقا، وإنما نقبل الحق من كل من جاء به ونعين عليه لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال النووي هذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. ولهذا قضية الاجتماع عظيمة الأهمية، ويعني تكريس واقع الفرقة واعتباره واقعا شرعيا لتفرق المسلمين في أرجاء الأرض حيث لم يعد لهم خلافة جامعة، وتقرير أن هذا صار هو الحال المشروع الآن أمر غاية في النكارة وغاية في الخطورة. حتى وإن عجز المسلمون منذ أزمنة طويلة على الاجتماع على دولة واحدة وخليفة واحد، لكن لابد أن يظل في حسهم وإلى الأجيال القادمة ينقلون هذا الحس وجوب الاجتماع، وأن افتراق المسلمين أمر مذموم وتمزق الجسد الواحد أمر مذموم، فلا يسأ الناس أن يكونوا كذلك ما استطاعوا. وأما العذر الذي يكون عند الله عز وجل هو العجز وعدم القدرة، إذا يعني كان هناك تقصير من البعض وعجز من الباقين فهذا واقع ليس بمشروع لوجود التقصير، ولكن المقصر آثم والعاجز غير آثم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما العذر الذي يمنع المسلمين مثلا من مبايعة خليفة؟ ماذا سوف تعتذر بين يدي الله؟ الاعتذار بين يدي الله بأني لم أجد، بأن هذا ليس في قدرتي، وليست البيعة بجائزة مثلا لمن ليس له شوكة ولا قوة، لا ترتب عليها أمر ولا إلزام، الأمر مبني على وجود قوة وقدرة على إقامة ما أمر الله به من الشرع. فلو بايع الناس رجلا منهم دون أن يكون له قوة وشوكة، ولا هو من أهل العلم الذين هم من أولي الأمر في الحقيقة عند يعني في كل الأحوال، وخصوصا عند غياب من يقود بكتاب الله عز وجل من الأمراء، فعندما يبايعون رجلا جاهلا أو رجلا عاجزا لم تجب طاعته، وإنما وجب الرجوع إلى أهل العلم. على أي حال وجب أن يرجع الناس إلى أولي الأمر منهم عندما ينزل بهم مهمات أو ملمات، وهذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. طب فماذا يعتذر الناس؟ أن يموتوا ليس في عنقهم بيعة؟ أن يبايعوا من لا يصلح؟ نقول لا، ليس كذلك، ليس أنهم لأنه يريد أن يفر من ذم النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات وليس في عنقه بيعة، فماذا يصنع؟ يعتذر عند الله عز وجل بالعجز، وليس في قدرته أكثر من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو مستضعف لا يتمكن هو وإخوانه المستضعفين من أن يقيموا ما أمروا به جملة، وإنما يأسم من كان مقصرا، مقصرا بنفسه أو مقصرا بغيره، يعني من كان قادرا بنفسه أن يقيم شيئا من الشر فقصر آثم، وإن كان قادرا أن يقيمه بغيره بالتعاون مع إخوانه فقصر في التعاون حتى عجز الجميع، كان ذلك إثما في تقصيره. ومن كان حريصا على التعاون يعني لم يقدر لامتناع الآخرين كان الإثم على من امتنع، أو كان قادرا على أمر القادرين فلم يأمرهم كان آثما مقصرا بعدم أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف فذلك أخطر وأشد، وهو المقصر أكثر، نسأل الله العافية. لذلك قضية اجتماع كلمة المسلمين لابد أن يحرص عليها بكل طريق، ولابد أن يعلم المسلمون أن ما عجزوا عنه اليوم ولكن ظل في حسهم الواجب، وظل في حسهم كأن على أنه واجب، وظلوا ينقلون ذلك إلى من يقوم به إن شاء الله بعد ذلك، فهذا مما يلزمهم. لأن البعض يقول الخلافة في ذمة التاريخ، كما قالوا هذه أمور تذكر للتاريخ فقط، كما قالوا هم أنفسهم أيضا الجزية في ذمة التاريخ، في الذمة يعني إيه زي بالضبط إيه فلان في ذمة الله يعني إيه مات، فهم عايزين يقولوا الخلافة دي ماتت خلاص، هي غير موجودة ولكن لم تمت في حس المسلمين، كما في كل القضايا الشرعية التي يعجز المسلمون عنها في كثير من بلادهم أو أكثر بلادهم، مثل إقامة الحدود وإقامة جهاد الطلب، بل جهاد الدفع معجوز عنه في كثير من البلدان، ودفع أعداء الإسلام حتى عن مقدسات من أعظم مقدسات المسلمين كالمسجد الأقصى، المسلمون للأسف عاجزون في معظم يعني أحوالهم في ذلك بسبب عجز من البعض وتقصير من الباقين، أو تقصير من البعض وعجز من الباقين، يتحمل الإثم في ذلك من قصر. ولكن لابد أن يظل في حس المسلمين هذا الأمر، وهذا والله الذي يريد أن يهدمه الأعداء. ألا ترون مثلا إسرائيل قد حددت يعني سيطرت على فلسطين سيطرة تامة من 48 الأرض المحتلة، ماذا يريدون؟ يريدون أكثر من ذلك، أن يقر بحقهم، أن تلقن الأجيال القادمة أن هذه أرض إسرائيل، يقولون لا، اشتموا كلمة فلسطين من الخريطة، الخريطة بتاعتها في حصة الجغرافيا حاجة بسيطة، ولكن حصة الجغرافيا دي مهمة جدا عندهم، ان يتكتب عليها ايه اسرائيل ويتكتبش عليها فلسطين. لما كانت عليها فلسطين المحتلة تفضل الاجيال اللي جاية عارفة ان دي ايه ارضنا، وانها لابد ان تعود الى المسلمين، وانه لا يجوز ان يفرض ذلك. المطلوب هم حققين اللي هم عايزينه من جهة القوة المفروضة، لكن المطلوب اقرار، المطلوب ان يكون الناس مقرين بان هذا حق هؤلاء اليهود. اذا اقررتم ان حقنا الى الابد، تعترفون بنا دولة لها سيادة على ارض فلسطين الى الابد، تكون اخر الحروب، انتهت الحروب الى الابد، كل ده الذي قاله من يتكلمون بهذا السلام الزائف المزعوم انه دائم. هذا خطر عظيم. لماذا؟ لانه يهدم في نفوس الامه في الاجيال المستقبله ان هذا هو الواجب، ان الواجب على المسلمين ان يسعوا الى اقامه ذلك. فلما بعض الناس، بعض الذين يسمون انفسهم بالاتجاه الاسلامي المستنير وهو في الحقيقه مظلم مضل والعياذ بالله، يقولون ان الخلافه انتهى عهدها، وان المسلمين اليوم لا يحتاجون ولا يجب ان نسعى الى اقامه خلافه ولا الى دوله واحده، وان الواقع يكرس ان هذه دول كلها ذات سياده محترمه وحدودها معتبره، وان الكلام القديم بتاع ان دي حدود اصطنعها الاستعمار دي انسوها بقى خلاص، بقى لها 100 سنه. لا، ده لو بقت 1000 سنه ستظل حدودا مصطنعه. لابد ان نظل نعتقد ذلك، انه لا فرق بين مسلم هنا ومسلم هناك، وان المسلمين امه واحده، لا فرق بين مصري وسعودي وفلسطيني وكويتي، كل المسلمين تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أين حس المسلمين في هذه القضية؟ أن أن أن ألم المسلمين في أي مكان ألم لهم. حكاية ملناش دعوة دي، كفاية اللي احنا عملناه، كفاية احنا ضيعنا. احنا مين؟ احنا هم، هم احنا. لابد أن يكون هناك هذا الشعور مستمرا أن المسلمين أمة واحدة، لا فرق بين عربي وعجمي من المسلمين، المسلمين شيء واحد. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم وتماسكهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجبت طاعة الأمراء. لماذا؟ لأجل جمع الكلمة، رغم ورود فساد من بعضهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد علم ورود فساد وعدم استيفاء الشروط كما قال: وإن كان عبدا مجدع الأطراف. لعل مجدع الأطراف فيه دلالة على أن سلامة الحواس والأطراف شرط في صحة الإيمان، هذا فيه إشارة إلى ذلك، وأن هذا تنفير شديد، يعني أطرافه أربعة مقطعة، ولكن استعمل وتأمر. ولفظ استعمل تدل على أحد الوجهين في تفسير الحديث، وهو أن الأمير، لأن البعض يحتج بهذا أو يستشكل هذا الحديث مع الأمر بأن يكون الأئمة من قريش، نقول هذا يدل على أن الأمير القرشي استعمل هذا العبد الحبشي. وأيضا هو شرط الحرية معتبر، ولكن إذا عينه الإمام الحر كان ذلك واجبا. لفظ استعمل تدل على هذا، ولفظ تأمر تدل على المعنى الثاني الذي تكلم عليه العلماء، وهو إن غلب على الناس بسيفه، فهذا الذي غلب على الناس وجبت طاعته لإقامة الدين، غلب على الناس وهو صالح للإمامة. من يلغي هذه الأوصاف التي ذكرت في الحديث وذكرها العلماء في كلامهم يضلل الناس عن عقيدة أهل السنة والجماعة. من يلغي ذلك، لأن العلماء إنما اشترطوا أن يكون هذا الذي تغلب صالحا للإمام يقود الناس بكتاب الله. أما أن يلغى هذا الأمر ويجعل أي إنسان ولو ضيع الدنيا والدين واجب الطاعة بهذه الطريقة ويقال هذا شرعا، هناك تفرقة لابد منها، من بين أن يكون هناك أمر واقعي، أمر وقع قدرا وكونا، وبين أن يوصف هذا الذي وقع بأنه شرعي. هناك أمور نقول أخذ اليهود بيت المقدس، هذا أمر مشروع أم غير مشروع؟ ها؟ غير مشروع قطعا ويقينا، لكن واقع ولا غير واقع؟ هو واقع، لكن لا تجعل كل ما وقع يكون شرعيا. أمر لابد أن نفرق بين هذا وذاك. هناك أمور قدرية كونية يبغضها الله عز وجل لا توصف بأنها موافقة للشرع، لا توصف بأن هذا مما شرعه الله على عباده لأنه قدرها. هذا أنت قدرنا ونحن قدرك، هذا كلام فاسد غاية في الفساد. الذي يزعم أن هذا قدر الأمة فلابد أن ترضى به، نرضى بما أمر الله به شرعا، وأما الذي لا يرضاه الله شرعا فندفع القدر بالقدر، ولكن لابد من أن ندفع ذلك بما يؤدي مصلحة المسلمين، يمنع مما فيه مفسدة، يمنع مما فيه سفك دماء المسلمين، يمنع ما فيه انتهاك حرمات المسلمين ولو كان لكفار، ولو كان الأمر بيتعلق بكفار. يعني هل نأمر سكان القدس مثلا بأن يعني يخرجوا اليوم وهم أعداد محدودة غير مسلحة غير قادرة على شيء أن يخرجوا بالسكاكين سكاكين المطبخ لكي يقتلوا اليهود في الطرقات واليهود معهم الأسلحة التي تبيدهم طائرات ودبابات؟ نقول لهم فرض عليكم أن تفعلوا ذلك، ومعلوم أنهم إن فعلوا ذلك قتلوا وأبيدوا. نقول لا، بل هؤلاء عاجزون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تؤخذ الأسباب المقدور عليها لتحرير القدس ابتداء من إصلاح المجتمعات المسلمة حتى يولي الله سبحانه وتعالى على المسلمين من هو صالح مثلهم ولا يولي عليهم ظالما مثل الظالمين، فترتب على ذلك ضياع الحقوق. لا، نقول لابد من منع سفك دماء المسلمين، لابد من منع انتهاك حرماتهم وانتهاك أعراضهم، لابد أن توزن المصالح والمفاسد بموازين الشريعة، لابد أن يراعى أمر القدرة والعجز. من كان قادرا على أن يدفع عن المسلمين شرا وجب عليه ذلك، من كان قادرا على أن يحدث في الأعداء نكاية مع كونه لا يزداد السوء على المسلمين مع كون الأمر لا يزداد السوء على المسلمين وجب عليه أن يفعل ذلك، والله عز وجل أعلم وأعلم. لذلك نقول قضية حس المسلمين في وجوب اجتماع الكلمة لابد أن يظل باقيا، وليس تكريس افتراق الكلمة وتكريس أن الدول الإسلامية يسعها أن تظل على تلك الحال. لم يزل المسلمون، والمسلمون قد تفرقوا منذ زمن بعيد، لم يزل الأمر في حسهم أنه لابد من جمع الكلمة، فلابد أن نسعى في ذلك ابتداء من يعني أصغر طائفة إلى أكبر دولة. قال قوله إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف يعني مقطوعها، المراد أخص العبيد أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة، وتتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه، وكما ذكرنا إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد يقودكم بكتاب الله، لا بد من هذا الشرط، لا يلغى هذا الشرط. قال ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار، بل شرطها الحرية، وشرطها في الإمارة العامة القرشية، وشرطها كذلك العدالة والعلم، لأن الظالم الجاهل ليس أو الفاسق الجاهل هو من الظالمين، وقد قال عز وجل لإبراهيم عليه السلام لا ينال عهد الظالمين، فعهد الله بالإمامة من ذرية إبراهيم لا ينال ظالما ولو كان من نسل إبراهيم ولو كان من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا لابد أن نفهم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف في قصة الأمير الذي أمرهم بدخول النار. يقول هذا موافق للأحاديث الباقية أنه لا طاعة في معصية إنما هي في المعروف، هذا الذي فعله هذا الأمير قيل أراد امتحانهم وقيل ما كان مازحا، قيل إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة السهمي، وهذا ضعيف لأنه قال في الرواية التي بعدها أنه رجل من الأنصار فدل على أنه غيره، ولعل تكرر القصة مما يدل على أن الناس كان عندهم علم سبق، ولذا توعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن من دخلها لم يخرج منها أو لم يزال فيها إلى يوم القيامة. يقول قوله صلى الله عليه وسلم لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، هذا مما علمه صلى الله عليه وسلم بالوحي، وهذا التقييد بيوم القيامة مبين للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها. الله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.